وده معدنا مع المستشار القانوني معالجة درامية أحمد السيد، التمثيل حجاج كامل، نجاح حسن وحمزة ناصر، والإخراج هاني الهواري. شوقي حمد لله على السلامة، عملت ايه يا اخوي؟ ما عرفتش اوصلها، مش عارف اختفت فين بالعيال. طب جربت تكلمها على الموبايل؟ حاولت كتير بس دايما مقفول. انا مش عارف اقولك ايه يا اخويا، بس انت زعلتها في حاجة؟ زعلتها؟ ده انا بقالي 7 سنين في الغربة، كل شقايا كنت ببعته لها، يبقى زعلتها ازاي؟ والله يا اخويا هي بقالها اكتر من سنة مقطعاني، حتى بناتك كان نفسي اشوفهم وهي ما رضيتش. بناتي اللي كبروا يا عايدة وهم بعيد عن عيني، يا ترى انتوا فين يا حبيبي؟ ما تزعلش نفسك يا اخويا، بكرة ربنا يلم شملك عليهم، بس قول يا رب. يا رب يا عايدة يا رب. بس انا عايز اعرف ليه ترفع علي قضية خلع؟ انا هتجنن. انا سمعت ان اخوها خالد فتح شركة كبيرة واعلاناتها ايه بتيجي في التلفزيون، ما تروح تسأله عليها. لسه جاي من عنده. ها وقال لك ايه؟ ما عرفتش اوصل معاه لحاجة، هو يا دوب شافني وقال خير يا باشمهندس شوقي، اقدر اساعدك في حاجة؟ طيب يا اخي قول لي حمد لله على السلامة، ده احنا بقالنا 7 سنين ما تقابلناش. حمد لله على السلامة، بس عشان عندي ميتنج بعد 3 دقايق، اقدر اساعدك في حاجة؟ بناتي يا خالد هما فين؟ بناتك مع امهم، وما تسألنيش فين لاني ما اعرفش عنهم اي حاجة. يعني ايه اختك تخلعني وتاخد بناتي وشقة عمري وتهرب؟ من فضلك ما تجيبش سيرة اختي، وبعدين انا ما اعرفش عنهم اي حاجة. لو سمحت انا عندي اجتماع حالا. انت مش معاك ورق البنك اللي بيقول انك كنت بتبعت لها فلوس؟ انا مش دايما كنت ببعت لها عن طريق البنك، ساعات كنت ببعت مع زمايلي اللي بينزلوا اجازه. والعمل يا اخوي هتعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه، ويا ريت الاقي اللي يقول لي اعمل ايه. الراي القانوني لهذه المشكله يتمثل في الاتي: اولا، يمكن لهذا الزوج اقامه قضيه رؤيه صغار، وفي حال امتناع طليقته عن التنفيذ يمكنه رفع دعوة إسقاط حضانة عنها. ثانيا، من ناحية استرداد الأموال التي كان يرسلها إلى زوجته، فلابد من وجود ثمة دليل عليها، كخطابات أو مراسلات أو حوالات بنكية وخلافه.